فتعرف الأحاديث تؤكد أيضا هذا الغرور والإطلاق الغرور المطلق لله عز وجل، وأكثر مما يرد على هذا الفرع الباطل ويحوشهم وشعورهم حينما جاء الصفوان والصحابي الطويل والقرآن والصفوان، فقال لها أول الله قالت الصلاة، قال لها من أنت؟ قال أنت رسول الله، قال وصفها فإنها مؤمنة. فهذه الصحابة التي طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضالة وقد صرحت بأن الله في السماء أبى هذا التصريح، علماء القرآن والتأويل، وحملهم هذا الضياء وهذا الانحراء إلى أن يتأولوا آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على روض تأويلها وأبواب. ثم هؤلاء الذين يؤولون هذا التأويل واضطروا أقول إلى رسوله أن الله لا طوع ولا طاعة ولا فرج، كلما يقولون ذلك وأنهم يتوهمون أنما إذا أثبتنا صفة توحيدة لله عز وجل وأننا أثر الله رسول الله وهذا هو المثال. وهو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.